سمعت الاستخارة. أيوة. إن شاء الله شرعية. إن شاء الله. طيب. بالنسبة لشخص يعني بده يكبر. إيه. بس عارفة الحلم أنا واحدة من الأشخاص اللي حلمت فيه. ومين قال لك إن لازم تحلمي؟ المفروض إنه هيك لأنه على أكثر من مرة وما كنت أحلم. مين قال لك إنه شرط تحلمي؟ ولا قلت الشرط. آه. ولذلك سألتك عملت استخارة شرعية قلتي لي نعم. أيوة. ولذلك هلا بدي افهم منك شو صورة الاستخارة اللي عملتيها؟ بعد بعد خلاص لا تربط النوم والحلم بالاستخارة. اسمع عبارة الرسول شو كان يقول. الحديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء. وأنت يمكن دعوت فيه ما هيك؟ أيوة. كويس. فإذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستخارة لم يأمر المستخير بأكثر من أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعدين يدعو بهذا الدعاء وبس. ومعنى هذا الكلام أن المستخير سواء كان استخارة في الزواج أو في السفر أو في المشاركة أو في التجارة أو في أي شيء، فإذا كان ربنا عز وجل يعلم أن هذا الأمر المستخار له هو خير بيسر له وإلا بعرقل له. ولذلك فأنت الآن ريحي بالك، لا تفكري أنك تشوفي منام تشوفي أخضر أبيض أسوأ إلى آخره، هذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان. واضح؟ واضح. طيب. السلام عليكم. والله ما كان التباس بالأمر سيدنا، صار التباس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.